رحمة، يا رحمة رقراقة بعثت لنا بمياه نهجك، كل ذنب يغسل. هذا الذي جبريل، هذا الذي جبريل حل بداره، وله ملائكة السماء تنزلوا، وله إله الكون، وله إله الكون صار مخاطبا، افعد وغيرك يا محمد ينزل. كنا نسير في الظلام قوافلا وعلى دروب الخوف، كنا نرحل حتى بعثت فكنت خير مخلص، نور على ظلم الطريق ومنزل. علمتنا، علمتنا أن العقيدة وردة، إن لم تذق ماء المحبة تذبل. لم ينشغل عنك الفؤاد، لم ينشغل عنك الفؤاد للحظة، إن تدبر الدنيا فحبك مقبل. وأنا أحبك، وأنا أحبك ملء قلبي والحسى، فليستمع ذاك الذي يتقول. ولتعلم الدنيا، ولتعلم الدنيا بأن محمدا تاج على قمم الرؤوس مبجل. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تبرد كالطير أينا دفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتخت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في بحار، الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم اليوم حديث المحبين، حديثي عن حب رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول هذا الدين، من أصول الإيمان، بل من أصول الشعور بالفضل لأهل الفضل على ذوي الفضل. ولا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولو الفضل. فقط شعور، حتى لو لم يكن رسولا، شعور بالفضل الذي تركه علينا وعلى البشرية وعلى الناس يكفينا لنحبه. فإذا أضفتم إلى هذا أنه خاتم النبيين وخير المرسلين وإمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، عندها كيف يكون هذا الحب؟ كيف يكون هذا الحب؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم قضية إيمانية عميقة جدا، وقضية أخلاقية سامية جدا، وهي شرط من شروط الإيمان. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا شرط، ما يؤمن من كان عنده نفسه ولا أهله ولا ولده ولا والده ولا أي إنسان أو إنسانة أحب عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا المعنى في الصحابة الكرام ليؤصلوه في من وراءهم حتى يصلنا هذا المعنى. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا بعض أصحابه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي، يقول عمر: فمشى معي فوجدت نفسي أقول، يقول هكذا بدون ترتيب وبدون شعور، يقول: وجدت نفسي أقول: والله يا رسول الله إني أحبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ولدك يا عمر؟ هل تحبني أكثر من ولدك؟ فقلت: نعم. قال: أكثر من أهلك يا عمر؟ فقلت: نعم. قال: أكثر من مالك يا عمر؟ فقلت: نعم. فقال: أكثر من نفسك يا عمر؟ فعمر قلت: لا. شوف الصدق، صدق مشاعر واضحة وحساسة، يقول: أكثر من نفسي؟ لا، ما أشعر، ما أحس، ما أشعر أنك أحب إلي أكثر من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا عمر، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. يقول عمر: فخرجت ففكرت. شوفوا، تأملوا معي كأننا نعيش هذه القصة. يقول: تركت وذهبت بالخارج، بدأت أفكر، رجعت فخرجت ففكرت ثم عدت أهتف بها: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان الآن. يقول عبد الله بن عمر، أكثر الناس يعرفون هذا الحديث لكن يعرفونه باختصار، هذا تفصيل الحديث، قال عبد الله بن عمر: سألت أبي، قلت: ماذا فعلت يا أبي لتعود بها لما خرجت؟ ماذا فعلت حتى رجعت وقلت أنت أحب إلي من نفسي؟ فقال عمر: يا بني، فخرجت فسألت نفسي، سألت نفسي: من أحتاج يوم القيامة أكثر، نفسي أم رسول الله؟ يعني ما الذي سينفعني يوم القيامة أكثر؟ هل أنا راح أنفع نفسي ولا لو تدخل الرسول صلى الله عليه وسلم سينفعني أكثر؟ فوجدت حاجتي إليه أكثر من حاجتي إلى نفسي. وتذكرت أيضا كيف كنت في الضلال، في الضلال فأنقذني الله به، يعني لولا لكنت أنا ما زلت في الضلال، في الضلال، في الانحراف، في الكفر. فوجدت أنه في الدنيا أنفع لي وفي الآخرة أنفع لي، فأحببته أكثر من نفسي. هذه واحدة من الأخوات تقول لزوجها، وكلاهما من الأفاضل، تقول: أنا ما أشعر أني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي وأكثر من أهلي، ما أشعر هذا. قال لها: بلى. قالت: بس أنا ما أشعر. قال: فكري، لو واحد في الشارع سبك ممكن تسكتي عنه؟ قالت: ممكن. قال: لو سب أبوك ممكن تتجاوزي عنه؟ قالت: ممكن، بصعوبة لكن ممكن. طب لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم تسكتي عنه؟ قالت: لا والله ما أسكت. عرفت كيف أنك تحبينه أكثر من نفسك؟ إحنا أحيانا ما نستشعر هذه، أحيانا نحتاج بس نجلس جلسة ونستشعر هذه المعاني، وهي موجودة فينا بحكم إيماننا وحبنا له الظاهر والباطن. أحيانا هذا الحب عميق في نفوسنا لكنه لم يظهر. ولذلك من الكتب التي قرأتها في بداية تعلمي للدعوة كتاب للبهي الخولي رحمه الله تعالى، كتاب اسمه تذكرة الدعاء، وهو يتكلم عن، يذكر الدعاة كيف يكونوا فعلا دعاة، وهذا مما نفعني الله به. من أوائل ما قرأت، أذكر قرأت يمكن عمري 18 سنة 13 سنة قرأت الكتاب وما زال تأثير علي إلى اليوم. يقول: لا تقرأوا السيرة، عيشوا السيرة، لا تقرأوها. في كثير من الناس يقرأوا السيرة، لكن الحمد لله أكرمني الله لما عملت أشرطة للسيرة حاولت أني أطرحها بطريقة تجعل الناس كأنهم يعيشون، كأنهم يرون فيلم وهم جزء من هذا الفيلم. هكذا مطلوب نقرأ السيرة أو نسمع السيرة. من بعض ما يقول كلام جميل، أن تكثر مصاحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، مصاحبة وجدانية عميقة، ما هو فقط قراءة، تجعلك في مجلسه عليه السلام إذا جلس تحس أنك جالس معاه، وإذا سار أنت تسير في ركابه إذا ركب، وتعيش في معيشه إذا سار، لما يعظ الناس تسمع القوارع من الوعظ ويتسرب إلى قلبك رقة مناجاته إذا ناجى الله. تسمع لما تقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أكربة في كتب الأدعية، أنت كأنك حاضر معاه وتسمع وهو يدعو وإذا ناجى ربه في الليل أو في خلوات النهار، وتشعر أن هناك صلة عاطفية، عواطفك تتصل بعواطفه عليه الصلاة والسلام، حتى كأنك تشعر بقلبه وهو يختلج، قلبه العظيم، وتشعر بغضبه إذا غضب، وتشعر ببساطته وسماحته في صفوف المؤمنين من حوله، تعيش معه تسلك معهم، أنت معهم حين يسامون سوء العذاب وينزل عليهم أذى قريش، تتألم كما يتألمون وتهاجر كما يهاجرون، تهاجر بوجدانك بمشاعرك بخيالك بعواطفك إلى الحبشة أو إلى المدينة أو غيرها من البلاد، فإذا شرع له الجهاد في المدينة فأنت تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم، تشهده كأنك تراه ممتطيا على صهوة جواده وقد لبس لأمة الحرب، فهو قد تقلد بالسيف وأخذ بالرمح، فهو فارس الميدان، وترى لا ترى إلا الحديد عليه من كل مكان، تزهر عيناه من تحت المغفر، فما يصعد سرفا ولا تلا ولا يهبط واديا ولا ينال من عدو نيلا إلا وأنت معه عليه السلام، تكاد تضرب إذا ضرب وتقدم إذا أمر، تهديه بما تملك، تحوطه بكل ما في سويداء قلبك من حب ومن عاطفة، تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عيشوا مع الرسول، اقرأوا سيرته، علموا الأطفال بالذات سيرته. مما نفعني الله به أيضا مما قرأته للإمام الشيخ الحسن الندوي، إمام من عظماء الهند رحمه الله وغفر له، يقول عن نفسه، يقول: لم ينفعني شيء في حياتي كما نفعتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أو العفو وجدتي تقصها علي كل ليلة، وعمري 10 سنوات. عمري 10. أنا أتمنى الآباء والأمهات، بالذات الأمهات والجدات، أن يبيتوا الأطفال بدل سندريلا وغيرها، بيتوهم بقصة السيرة، وخذوها محلها، تأخذ سنة معهم، خذوها جزء جزء وبالتفصيل وبالمشاعر والأحاسيس، دعوهم يتربوا يعيشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا نزرع الحب في قلوب أبنائنا وبناتنا. مزيد من معاني الحب وكيف نستشعره وكيف نكمل ونرفع بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن أعظم موضوع بعد حب الله تعالى، عن أجمل موضوع، وهو حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، عن القيامة، متى الساعة؟ كثير من الناس اليوم يعملوا كتب وإحصائيات متى ستقوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا منهجية في التعامل مع مثل هذا السؤال، فقال لهذا الرجل: وماذا أعددت لها؟ هذا الأهم، أهم من متى الساعة أنت جاهز ولا لا. فقال اسمعوا كلام عجيب جميل جدا، قال لا شيء، ما عدت لها شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت، أو في حديث رواية أخرى يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول ما فرحنا منذ أسلمنا كما فرحنا بهذه الكلمة، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى هذا الرجل ويسألونه أنت سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب؟ فيقول لهم نعم. فكانوا يفرحون، يعني أعمالنا ما تكفينا، لكن إذا كنا فعلا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم سنكون معه. يقول أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. لو أعمالي ما تكفي، لكن يكفيني أن هذا الحب عميق فأرجو أن أكون معهم. أنا الآن سأعطيكم مجموعة من العلامات. هذا بحث أنا عملته وتتبعت فيه أقوال العلماء، ومن زمان يعني منذ صغري فعرفت أن الحب ليس ادعاء، الحب له علامات، الحب له علامات، اكتبوها احفظوها وقيسوا أنفسكم بها تعرفون مدى حبكم لله تعالى بهذه العلامات، مدى حبكم للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات. هذه علامات حتى في الحب البشري نقيس بها الحب. الحب ليس ادعاء، الحب له علامات، وعلى كثرة العلامات تأتي كثرة أو درجة الحب. اكتبوا واحفظوا علامات المحبين. العلامة الأولى كثرة الذكر، كثرة الذكر. الذي يحب شيئا يكثر من ذكره، ألا ترون أن الذي يحب الخيول يكثر من ذكرها، والذي يحب السيارات يكثر من ذكرها، وهكذا. وكذلك في حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبه يكثر من ذكره. جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا رسول الله يا نبي الله والله الذي لا إله إلا هو إني لأحبك أكثر من نفسي وأهلي ومالي، وإني أكون في أهلي أكون بين أهلي فأذكرك فلا تهدأ نفسي. في رواية أن هذا الذي يقول هذا الكلام سقران مولى رسول الله، كان خادم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وإني لأكون في أهلي فأذكرك فلا تهدأ نفسي حتى آتي إليك فأنظر إلى وجهك يا رسول الله، يعني قلبي يغلي لأن أراك. وإني ذكرتك يا رسول الله أنك ستموت وأنني سأموت، فعرفت أنني لن أكون معك في الدار الآخرة، أنت ستكون في منزلة النبيين، وأنا إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك. يعني حتى لو أنا دخلت الجنة أنت في الدرجة العالية من الجنة وأنا في الدرجة النازلة من الجنة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا انظروا نظرة هذا الرجل، نظرة بعيدة، يقول أنت يا رسول الله ستموت وأنت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة لن أكون مع النبيين لن أراك، فماذا أفعل؟ يقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى، قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذي يحب لا ينقطع عن الذكر. ما ترون أنت عنتر بن شداد في رواية أنه لما كان يبالغ في حبه لعبلة يقول عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يقول ذكرتك في وقت المعركة والرماح تجرحني وتنزل الدماء مني، ففكرت أقبل السيوف لأنها لمعت كفمك عندما يتبسم. طبعا كذاب، بس الفلسفة هنا أن الذي يحب يذكر ولا ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فهذه من علامات المحبين، أن المحب يذكر. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوقف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن لسانه. العلامة الثانية من علامات المحبين الانقياد لأمره والطاعة له. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل الله تعالى الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم من علامات حب الله. أنت تحب، أنت تحبون، تحبين، إذا انتبهوا كم طاعتكم لله. تحبين الله وتحبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تلتزمين بأوامره، تحبين الله تعالى وتحبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك بلباس معين فلا تلتزمي به، يأمرك بالانتفاع عن أمور معينة فتفعليها، عدم الاستماع لأمور معينة فتفعليها. ليس شأن المحبين، المحب يطيع، المحب يطيع يلتزم. ألما سمعتم قول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في القياس بديع، لو كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن علامات المحبين الشوق. شوفوا سبحان الله، نحن هذه علامة واضحة، يعني في إنسان لو فارقني ما أشعر بفراقه، يمكن بعد سنة أتذكر إيه والله اشتقت لفلان. وفي شخص لو مر شهر ما شفته أشتاق إليه، وفي شخص لو مر أسبوع أشتاق إليه، وفي شخص لو مر يوم. وفي بعض الناس إذا صار الحب شديد تمر لحظات فيخطر على بالي وأتذكره وأتمنى أن أتواصل معه ويكون بجنبي. هذه علامات، كلما زاد الشوق فهو علامة على عمق الحب. يقول الشاعر: والصبر يحمد في المواطن كلها، وعن الحبيب فإنه لا يحمد. ويقول الساهر: ما أحسن الصبر، ما أحسن الصبر، الصبر جميل، ما أحسن الصبر، وأما على أن لا أرى وجهك يوما فلا. لو أن يوما منك أو ساعة تباع بالدنيا إذن ما غلا. الدنيا كلها تسوى عندي ساعة من وقتك. فهل تشتاقون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تتمنى أن تكون معه في الجنة؟ هل تتمنى أن تزوره صلى الله عليه وسلم وتشتاق إليه؟ فهذه علامة من علامات الحب. اكتبوا العلامات وقيسوا أنفسكم بها. من علامات الحب الإقبال على سماع حديثه. المحب إذا جلس مع حبيبه يتمنى أن يتكلم ولا يسكت، وهو يسمع له. علي بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. نعم. فقلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا اقرأ عليك القرآن وهو نزل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدموع. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف هو حب لله تعالى بحب لسماع كلام الله. وكذلك المحب للرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع أخباره، يحب أن يسمع سيرته، يحب أن يسمع أحاديثه. وهذا تكرر في عدة أحاديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى يقرأ قراءة في منتهى الجمال، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود من جمال القراءة. أجمل الناس صوتا على الإطلاق كان داود عليه السلام، ويعني تحريك بالمقامات المختلفة كان يسمونها مزامير داود، يقول أبو موسى الأشعري له مزمار من مزامير داود. فلما جاء أبو موسى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع على أبو موسى وأبو موسى ما يدري، فلما جاء أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد استمعتك البارحة وقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. فقال أبو موسى لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلي لحضرته لك تحذيرا، يعني تفننت في القراءة. وهذا من السنة أن يتفنن الناس بقراءة القرآن الكريم. إذن الاستماع للقرآن علامة على حب الإنسان لله، لأنه يحب سماع كلام المحبوب. وكذلك الاستماع للسيرة والاستماع للأحاديث علامة على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مزيد من علامات المحبين بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، ونحن مع حلقة بمعنى جميل هو حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأت معكم قبل الفاصل بالحديث عن علامات المحبين، الشوق، الذكر، ذكرت لكم مجموعة من العلامات. أنا أتمنى كل واحد كل واحدة تكتبوا هذه العلامات وتقيسوا محبتكم بهذه العلامات، حبكم لله تعالى، حبكم للرسول صلى الله عليه وسلم، تقيسوا بهذه العلامات. وكلما كان عندكم المزيد من هذه العلامات كلما كان عندكم محبة أعلى. فذكرنا من العلامات الشوق، الذكر وغيرها، ونستمر في هذه العلامات. العلامة الخامسة محبة دار المحبوب. فكل شيء يذكرنا بالمحبوب نحبه، ومنها داره. الله جل شأنه جعل لعباده بيتا سماه بيت الله، الكعبة. من أجل ماذا؟ من أجل أنه من يشتاق إلى دار يعني يطوف حولها، يكون قريب من الله عز وجل فيها، فجعل له بيتا. حتى أن يكون هذا البيت يحوي الله عز وجل، كيف؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كيف يحوي بيت؟ حاشا، لكنها رمزية. البشر يحتاجون هذه الأمور، يحتاجون هذه الرمزية، ولا أنا أستطيع أن أكون مع الله عز وجل وأنا في أي مكان. لكن حتى يعني يلبي لهم هذه الحاجة الإنسانية، هذه حاجة في النفس البشرية، أنه يحب زيارة دار المحبوب فجعل لهم بيتا. وإلا الله سبحانه وتعالى يدعى في كل مكان، فالكعبة من هذا الباب، من هذه الرمزية، وإلا تدعو الله في أي مكان. كذلك هناك طيبة، المدينة المنورة، وهناك المسجد النبوي، وكل الآثار التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علامات المحبة أن الإنسان لما يزور مثل هذه الأمور، هنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سكن، هنا قاتل، هنا طاف، هنا داس، هذه فقط وجودنا عندها تشعل المحبة لدى المحبين. ألا ترون الشاعر يقول نعم أسعى إليك على جفوني وإن بعدت لمسراك الطريق. ألا ترون أيضا لمجنون ليلى، قيس ليلى الذي قال أمر على الديار، ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فإذا هذه من العلامات. من العلامات العظيمة على المحبة محبة أحباب المحبوب، محبة من كان المحبوب يحبهم، فمحبة أحباب المحبوب هي من علامات المحبة المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب آل بيته، فنحن نحب آل البيت لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ولمكاناتهم وفضلهم على الدين وعلى الناس. فنحن نحب آل البيت ونحب أمهات المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمهات المؤمنين، ونحب الصحابة الكبار والصحابة الآخرين، نحبهم جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم. نحب الأنصار حبا خاصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم. كل من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فله محبة خاصة، محبة أحباب المحبوب. يقول الشاعر: فيا ساكني أكناف طيبة، طيبة هي المدينة المنورة، فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه، كلكم نحبكم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الصحابة كان يبالغ في هذا، يقول أنس رضي الله عنه: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب رسول الله صلى الله قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام وفيه دباء، الدباء اللي هو القرع، الثمرة اللي اسمها القرع، وقديد، القديد اللي هو اللحم المجفف يعني، وخبزا ومرقا. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، القصعة اللي هي الإناء الذي فيه الطعام، فيبحث عن القرع. الناس ما في الغالب كثير من الناس يترك القرع، هو كان يحب القرع صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فما أزال أحب الدباء من يومئذ. أحببت القرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. طبعا هذا ليس من السنة، يعني بعض الناس يقول سنة حب القرع، لا، ليس بالضرورة. أنا شخصيا ما أحب القرع يعني ولا أطيقه يعني، فلكن أنس وصلت به المحبة وهو أعلى منا لا شك، أنه يحب القرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. الخلفاء الراشدين لم يفعلوا ذلك على فكرة. فهي قضية نفوس، قضية نفوس في هذه المسألة، لكن هذه من العلامات، حب من يحبه الحبيب. هنا أنا شخصيا أفكر فيها أني أحب الناس الذين يحبهم الحبيب، أما الأشياء المادية فهذه مسألة متروكة للبشر. أيضا من علامات المحبة، اسمعوا، من علامات المحبة انجلاء الهموم عند زيارته، انجلاء الهموم عند زيارته. سبحان الله، النفس البشرية تتعرض لهموم وتتعرض لضغوط، هذا أمر طبيعي جدا. فلما نزور المحبوب أو نزور أماكن المحبوب، سبحان الله، نتذكر فتنجلي عنا الهموم. ولذلك الإنسان المؤمن لما يذهب إلى بيت الله الكعبة فيطوف بها يرتاح، يشعر براحة نفسية، وكذلك نرتاح راحة عظيمة إذا زرنا النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الشريف، ويعني كل ما يذكرنا به. فانجلاء الهموم عند زيارته. يقول الشاعر: يزور فتنجلي عني همومي، لأن جلاء حزني في يديه. ويقول الشاعر: وتدنو الطريق إذا زرتكم، وتبعد إذ أنتني راجعا. لما أروح الطريق يمر بسرعة لأني مشتاق، لما أرجع الطريق طويل لأني تركتكم. ويقول يعني إمام الشافعي أظن كلام يعني أبيات عجيبة، يقول: مرضت، يقول: مرض الحبيب فزرته، فمرضت من حزني عليه، وأتى الحبيب يعودني، فبرئت من نظري إليه. هو مرض، فلما أنا عدته زرته مرضت من شدة حزني عليه، فلما جاء يزورني لما سمع عني مريض كفيت لأني ما نظرت إليه. فهذه انجلاء الهموم بالنظر أو بزيارة المحبوب. من علامات المحبة العالية الغيرة، الغيرة له والغيرة عليه، الغيرة لله تعالى والغيرة لرسول الله، والذي رأيناه من يعني ثورة حبت في العالم الإسلامي لما استهزأ بعض الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه علامة الغيرة، هنا علامة المحبة العالية. بعض الناس يعني عاتبوا المسلمين، يعني ما هذه المبالغة، هذه محبة، محبة. يقول سعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه، يقول: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصرح عنه. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هذه المبالغة؟ لو واحد شفته في بيتي حتى لو ما كان يعمل شيء بس شفته في بيتي مع امرأتي أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر يعني عن غيرة سعد فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني. فالغيرة هذه علامة محبة. طبعا هناك غيرة مقبولة وهناك غيرة تصبح فيها مبالغات لا تجوز شرعا، كالذي يعني يحول الغيرة إلى شك قاتل، فلا يعني يضيق على زوجها أو تضيق على زوجها إلى درجة لا يستطيع أن يتحرك أو لا تستطيع أن تتحرك، هذه غيرة محتاجة إلى علاج نفسي. لكن الغيرة الطبيعية المقبولة هذه من علامات المحبة، والذي ليس له عنده غيرة ما عنده محبة حقيقية. من علامات المحبين بذل كل شيء في رضاه، مستعد يعطي كل شيء من أجل أن يرضى عنه الحبيب. في غزوة بدر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار ليساورهم لما جاءته الأخبار أن في القافلة قد تفوت وفي جيش قادم، فقال: أسيروا علي أيها الناس. يمم وجهه الكريم شطر الأنصار بالذات وقال: أسيروا علي أيها الناس. بعد ما تكلم الصحابة أبو بكر وعمر والمقداد هؤلاء كلهم مهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول: أسيروا علي أيها الناس، ووجه تجاه الأنصار. فهنا نهب سعد بن معاذ رضي الله عنه قائما يقولون كالعلم، فقال: لعلك تقصدنا نحن معشر الأنصار يا رسول الله. قال: نعم. فقال سعد، الذين يروون الحديث يقولون: رأينا من سعد موقفا والله لو أعطينا به الدنيا لما قبلنا. فقال سعد: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب وصدق في اللقاء، ولعل الله يريك ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بما سمع، مستعدين نضحي بكل شيء من أجل رضاك يا رسول الله. فهذه علامة محبة، أن يحرص على أن يرضيه بكل وسائل الإرضاء. من علامات المحبين السرور بما يسر به المحبوب، أي شيء يفرح المحبوب أحب وأسر به. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إذ همت طائفتان منكم أن تبتلى والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الصحابي هذه القصة باختصار أنه في غزوة بدر أول ما بدأت المعركة انسحب المنافقون، فانسحبت يعني انسحب فخذين من الأنصار مؤمنين تأثروا بانسحاب المنافقين، فالله سبحانه وتعالى عاتبهم. وجابر بن عبد الله واحد منهم من هذه القبيلتين راح وراهم ظل يقنعهم لما رجعوا. يقول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تبتل، كادوا يبتلوا لولا أن رجعهم جابر، والله وليهما، الله ينصرهم ويحبهم. يقول جابر: والله ما ساءني أن الله سبحانه وتعالى قال عنا أن كنا نبتل، لأنه قال والله وليهما، كون أنه يقول أنه ولينا حتى لو كنا نبتل بالنسبة لي أمر يسرني. فهذا السرور سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أسألك أنت يا بنتي مثلا، هل يسر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكوني محجبة؟ فإذا كنت تحبيه احرصي على أن يسر بك أنت يا ابني. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تحافظ على صلاة الفجر في وقتها؟ فإن كنت فعلا محبا فاحرص على أن تسر في حياته وبعد مماته هذه المسرة دائما. يقول الشاعر، يعني وصلوا إلى درجة المبالغة في هذه المسائل، يقول: لئن ساءني أن نلتني بمساءة يعني يقول أنا وصلني أخبار أنك ذكرتني بسوء وساءني أنك تذكرني بسوء، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. يعني كونك ذكرتني بسوء يسوءني، لكن كوني أني خطرت ببالك فذكرتني بسوء، بس كونك تذكرتني هذا يسرني، يكفيني أنك ذكرتني. هذه طبعا من المبالغات في قضية المحبة، هذه بعض علامات المحبين ومزيد من علامات المحبين ومعاني أخرى نختم بها حلقة حب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأت معكم بعلامات المحبة وما زلت معكم فيها، هذه علامات لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي علامات أيضا تستعملوها لحب الله عز وجل، هي علامات المحبين بشكل عام. فذكرت لكم حتى الآن 10 علامات، أتمنى أن تكونوا كتبتوها وتقيسوا أنفسكم بها. وأختم هذا الجزء بعلامتين رئيسيتين. من العلامات علامة حب الخلوة، حب الخلوة، الذي يحب أن يختلي بمحبوبه، لا يكون معهما ثالث أبدا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم مات، فكيف نكون معه وحدنا؟ نكون معه وحدنا لما نجلس جلسة خاصة هكذا نصلي عليه، نذكره وحدنا بيننا وبين أنفسنا. في صحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت يا رسول الله إن جعلت لك ربع صلاتي، يعني أصلي بالليل وربع الصلاة فقط أصلي عليك، اللهم صلي على محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثم فقال: وإن زدت لك زيادة يعني. فقال: فلك نصف صلاتي. فأثنى عليه وحثه على المزيد. قال: فأجعل لك كل صلاتي، يعني أقف أجلس بالليل طول الليل بس أقول: اللهم صل على محمد، اللهم سلم على محمد، اللهم صل على آل بيته، فقط الصلاة على النبي. فقال: إذا تكفى همك ويوسع رزقك. فإذا هذه الخلوة معه، أن تجلس تذكره أو تستمع لسيرته أو تقرأ في سيرته فتعيش معه، هذه حب الخلوة. ألا ترون الشاعر يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا، يعني أخرج وأبتعد عن الناس كلهم لعل فقط أخلو بذكرك وبيني وبين نفسي بالسر وأكون خالي معك، لا أفكر في أحد غيرك. فهذه من علامات المحبين. والعلامة الأخيرة التي أحب أن أختم بها: التذلل للمحبوب. التذلل، التذلل هو درجة مبالغ فيها من الطاعة والرفق، فيأتي ويحاول أن يرضيه بكل الوسائل حتى لو فيها ذل، حتى لو فيها أحيانا شيء من الذل، وهذه معروفة بين المحبين. يقول الشاعر: إذا كنت تهوى من تحب ولم تكن دليلا له فاقرأ السلام على الوصل. بدون ذل ما في حب حقيقي. ويقول الشاعر: تذلل لمن تهوى تكسب عزة، فكم عزة قد نالها المرء بالذل، ويعجبني ذلي لديك ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الذل. فالذل شديد على النفس، الذل شديد على النفس، لكن من أجل حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى هذا عالي جدا في النفوس من أجل حب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أين بلغ. يقول أبو سفيان لما كان في زمان جاهليته، يقول لزيد بن الدثنة وهم الصحابة الذين أسرتهم قريش، فاقتاده المشركون ليقتلوه خارج الحرم، ما كانوا يقتلون داخل الحرم. فقال أبو سفيان لزيد: أن أنشدك الله يا زيد، أنت الآن على وشك أن يقتل، أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ هل تحب أن تسالين في أهلك ومحمد هو الذي يقتل مكانك؟ قال والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه في المدينة تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. يقول أبو سفيان ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد. فهكذا وصل بهم الحب. دعونا نسأل الشباب العربي عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعبرون عن صدق حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما هي المواقف التي أثرت فيهم من سيرته؟ لنستمع لهذا التقرير. نعبر عن حبنا بالرسول بالالتزام بالتعاليم والسنة الذي تبعها من قبل من الصحابة والأتباع، أن ندافع ونناصر من يهاجمون، أن ندافع عن أو نقاوم من يهاجموه بالمنطق والحجة. حبنا للرسول لازم نكون قوي بالله عز وجل، رسول لأن تعبوا وورينا مواعظ وورينا قصص لازم نتبعه. المذاكرة في سيرته العطرة ومعرفة المواقف التي حدثت معه ومعرفة من أذاه ومن حماه ومن ساعده والدراسة وغير ذلك. حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من أي شيء، ولا نستطيع التعبير عنه إلا باتباعه واتباع أصحابه عليهم رضوان الله. الطاعة أن نطيعه ونقلده ونلتزم باللي قاله. نعبر عن حبنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء حبتنا لأخواتنا مع بعض، الجيران، ديننا، الصلاة عليه نذكرها دائما وأبدا. حب رسول الله عليه الصلاة والسلام باتباع سنته. أكثر موقف أثر فيني من الرسول عليه الصلاة والسلام الصبرة وحلمه على القريش والمشركين اللي آذوه. الموقف اللي أثر فيها للرسول صلى الله عليه وسلم اني لما كانوا الكفار رايحين يدخلوا الرسول وربنا اضع له جزء الحمامتين انقذوه، رغم ان كان فيه يعني فطار بسيط بين الرسول وبين الكفار، وقدره الهيه من الله سبحانه وتعالى نجا هو واصحابه. لما جيت وصفه عند وفاته اكثر موقف اثر فيه في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من المواقف التي أثرت في منها مولد الرسول، حيث أنه ولد يتيما فساعده الله في أن يسر له عما يساعده ويحميه ويطعمه وهكذا. نعم، هذه علامات المحبين، وهكذا نستفيد من سيرته. لكن دعوني ألخص لكم هذا من خلال معادلة، كل هذا الكلام نستطيع أن نلخصه في معادلة. معادلة تقول الولاء الباقي والاتباع الراقي والالتزام الأخلاقي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. الولاء معناها حب ومعه نصرة، الحب مع النصرة يساوي الولاء، احفظوها. لما يقال ولي الله، الله يحبه وينصره، ونحن نوالي الله ونوالي رسوله نحبهم وننصرهم، هذا معنى الولاء. فإذا الولاء والاتباع والالتزام بالأخلاق. إذا تريد حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشاعر، ليس ذكر باللسان، حب النبي صلى الله عليه وسلم أساسا حب ونصرة وطاعة واتباع والتزام بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بالتخلق بها. والله سبحانه وتعالى أضاف إلى هذه المعاني معنى رئيسي جدا، يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يا محمد يعني فيما شجر بينهم. اسمعوا، والله ما يؤمن أحد حتى يرجع إلى الشرع، بدون الرجوع للشرع وتحكيم الشرع ما يكون مؤمن. الذين يحكمون قانون فرنسي ولا قوانين وضعية، هؤلاء إذا كانوا راضين بها فقد نفوا الإيمان عن أنفسهم بحكم هذه الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن صدق الإيمان بالرجوع لشرع الله والرضا والتسليم بشرع الله سبحانه وتعالى. إذا وصلنا إلى ذلك فلعلنا نكون ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا. من هم أشد الناس حبا لي من أمتي؟ يقول: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يعني بعد وفاتي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أنا جلست أفكر، هل مستعد أضحي بكل شيء من أجل أن أرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم. فلعلنا إن شاء الله وأنا وإياكم نكون ممن يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبونه حقا. البخيل في اللغة هو الذي يبخل بماله، لكن الحبيب المصطفى يعيد لنا تعريف البخيل بحيث يمكن أن يكون ويصبح كريما دون أن يفقد شيء من أمواله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. ونختم كعادتنا بكنز من كنوز إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، يقول: علامة حب الله حب القرآن. هذه واحدة من العلامات الرئيسية حتى نقيس ما مدى حبنا لله، ما مدى حبنا للقرآن كلام الله عز وجل. فيقول: علامة حب الله حب القرآن، حب القرآن. وعلامة حب الله وحب القرآن وحب القرآن حب النبي، وعلامة حب النبي حب السنة. الذي يحب الله عز وجل يتعلق بالقرآن الكريم، والذي يحب الله تعالى والقرآن الكريم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والدليل على علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم قيسوا هذه العلامة الأهم، العلامة الحقيقية. الحب ليس مشاعر، ليس عواطف فقط، الحب اتباع. فيقول: علامة الحب الرئيسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حب السنة، حب ما ورد عنه، حب ما أمرنا بالاقتداء به، الحرص على رضاه. المسلمون اليوم ما شاء الله، أنا أؤكد لكم، حتى الفاجر في عنده نخوة وغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأهم من هذا، الأهم من أن تظهرها على شكل مشاعر، هل تصلي؟ هل تحافظ على ما أمرك به؟ هل ترضينه يا ابنتي؟ هذه هي العلامات الحقيقية للحب. حب السنة يؤدي إلى حب الرسول، يؤدي إلى حب القرآن وحب الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم ولأهلكم وأحبابكم وأحبابنا أجمعين أن يجمعنا وإياكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في عليين. شكرا لحسن متابعتكم، ألتقي معكم مع حلقة جديدة من علمتني الحياة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت، وتنجو بما شاء وحي الإله. Thank you.